هذا يسأل عن حكم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت أن يصلى على رسول صلى الله عليه وسلم عند مفتتح الدعاء كما في حديث فضالة بن عبيد الذي في السنن، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم سمع شخصا يدعو فقال لقد عجل هذا، ثم ناداه أو قال لغيره إذا أردت أن تدعو فأحمد الله عز وجل ثم صلي على رسولك ثم ادعو بما شئت، فأمره بشيئين: أن يحمد الله سبحانه وتعالى أولا، وأن يثني عليه. لذلك في حديث أنس الذي في السنن أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم سمع شخصا يقول: اللهم إنك أنت الله لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به استجاب، أو كما جاء في هذا الحديث. فالشاهد من هذا الحديث أن هذا الشخص قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وهذا يوافق ما جاء في حديث فضالة بن عبيد. فينبغي للشخص إذا أراد أن يدعو أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يثني عليه ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. والدعاء عبادة من أعظم العبادات، بل روى الترمذي وغيره وهو حديث صحيح أن الرسول من حديث النعمان بن بشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فجعل كل الدعاء منحصرا في العبادة، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، فأمر بأن يدعوه العباد وأنه يستجيب لدعوتهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء واجب من الواجبات وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكر الله عز وجل كثيرا من دعاء أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كدعاء آدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا دعاء نوح وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فينبغي على الشخص أن يدعو الله عز وجل وأن يكثر من دعائه سبحانه وتعالى، وأن يستفتح الدعاء كما تقدم بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإنسان إذا صرف هذا الدعاء لغير الله فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر. فمن قال: يا رسول الله اغفر لي وارحمني، أو قال: يا أبو بكر الصديق اغفر لي وارحمني، أو قال: يا حسين اغفر لي وتب علي، أو قال: يا بدوي أنقذني من النار، وما شابه ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فحكم الله عز وجل بكفر من دعا غيره، وحكم بأنه من أضل الناس وما أكثر الناس الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، بل هي من أجل العبادات، فإذا كان هكذا فلا يجوز للشخص أبدا أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله يكون بذلك كافرا ومرتدا والعياذ بالله.